الصيام هنا ليس كالصيام المتقدم بالفدية المخير فيها، بل هو صيام عشرة أيام، صيام عشرة أيام، أخذا من قوله تبارك وتعالى في شأن المتمتع: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نعم. مسألة: وفدية الجماع بدنا، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع لما سبق من إجماع الصحابة، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة بالقياس على البدنة الواجبة بالوطن. هذا الدليل فيه الإجماع من الصحابة أنهم قاسوا الصيام الواجب على من لم يجد دما في غير حال التمتع على الصيام الواجب على من كان متمتعا ولم يجد دما، فأجمع الصحابة على هذا. مسألة: وكذلك الحكم في دم الفوات، لأن عمر رضي الله عنه قال لهبان بن الأسود لما فاته الحج: إذا كان عام قابل فاحجج، فإن وجدت سعة فهد، فإن لم تجد فقم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله. رواه الأكرم. وعنه لا هدي عليه، لأنه لو لزمه هدي لزم المحصر هديان للفوات والإحصار. لزم المحصر هديان بالفوات والإحصار، والأول أصح، لأنه قول عمر وجماعة من الصحابة. وعنه لا قضاء عليه إن كانت نفلا، فيخرج الهدي في عامه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. الكلام هنا في المحصر، وقد تقدم معنا في كيفية الإحرام أنه يسن للمحرم أن يشترط في إحرامه، فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا اشترط هذا الشرط ثم أحصر عن البيت، يعني لم يستطع دخول البيت بسبب مرض أو عدو أو نحو ذلك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لكن إن لم يشترط فإنه يتحلل ويهدي. فهنا عمر رضي الله عنه امر هبار بن الاسود عندما فاته الحج بهذا. والفوات والاحصار حكمهما واحد، حكم الفوات والاحصار، يعني من فاته الحج تاخر في الرحله مثلا، او اخطا في التوقيت ووصل الى المشاعر بعد يوم عرفه، يعني وصل في اليوم العاشر، فان الحج يكون قد فاته. فما العمل؟ العمل يجب عليه أن يذبح من فاته الحج. والرواية الثانية هنا تقول بأنه لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه هدي. لماذا؟ قال: لأن لو أوجبنا عليه هدي للزم المحصر هديان، لأنه إذا أحصر لزم من إحصاره أيضا فوات الحج، فيلزمه دم للإحصار ودم للفوات، وهذا لم يقل به أحد. لكن الثابت أن من لزمه دم من هذا كفاه عن الدم الآخر، فإذا كان محصرا كفاه دم الإحصار، وإذا فاته الحج فإن عليه دم للفوات، ويبقى عليه بعد ذلك أنه يحج من قابل، يعني من فاته الحج فإن عليه الحج من قابل. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس عليه حج إذا كان هذا الحج نفلا، إذا كان هذا الحج حج تطوع فإنه لا يجب عليه القضاء، ولكن عملا بقضاء بما قضى به عمر رضي الله عنه عندما أخبر هبار بن الأسود بذلك، وأجمع الصحابة على ذلك، يعني لم يذكر لنا خلاف فيما أفتى به عمر رضي الله عنه، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة ما قاله، فدل ذلك على أنهم أجمعوا على ما قاله عمر من أن من فاته الحج أنه يقضي من العام القادم. مسألة والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة أيام لقوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا فإن لم يجد صام عشرة أيام لأنه دم واجب للإحرام وكان له بدل ينتقل إليه كدم المتمتع والطيب واللباس. هذا كما قلنا في من لم يشترط المحصر الذي لم يشترط حال إحرامه، أما لو اشترط فإنه يتحلل ولا شيء عليه. مسألة ومن جرى محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، وذلك مثل من حلق ثم حلق أو لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب، فالحكم فيه كما لو فعل ذلك دفعة واحدة وتجزئه دفعة كفارة واحدة لأنها تتداخل فهي كالحدود والأيمان. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه فصار كأنه لم يفعل، وثبت لما بعده حكم منفرد. وهكذا لو كرر شيئا من محظورات الإحرام التي لا يزيد الواجب فيها بزيادتها ولا يتقدر بقدرها. فأما ما يتقدر الواجب بقدره وهو إبلاغ الصيد فإن في كل واحد منها له جزاؤه سواء فعل مجتمعا أو متفرقا، ولا يتداخل بحال ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني بما سبب. وعن أحمد رحمه الله أن إن كفره لأسباب إبدأ لبس للبرد ثم لبس للحر ثم لبس للمرض كفارات، وإن كان لسبب واحد فكفارة واحدة. يعني الكلام هنا في مسألة تداخل الكفارات، متى تتداخل هذه الكفارات ومتى لا تتداخل؟ هناك أشياء قليلها وكثيرها سواء، يعني حلق الشعر ولبس المخيط والطيب، هذه متى ما فعل شيئا منها، يعني بناء على ما تقدم أيضا معنا أن يكون الشعر أو تقليم الأظافر ثلاث فما فوق، فإن فيه الكفارة قليله وكثيره. فلو حلق شعر جسده كله فإن فيه فدية واحدة، وكذلك لو حلق ثلاثا فما فوق فإن فيه فدية واحدة، وكذلك أظافره وبدنه لو أنه تطير أو غطى شعره أو لبس المخيط، هذا كله حكمه واحد. فإذا فعل شيئا من ذلك وكرره أكثر من مرة، حلق أولا بعض شعر رأسه ثم بعد ذلك حلق مقدم رأسه ثم في المرة الثالثة حلق جميع شعر رأسه، فهذا فيه كفارة واحدة، فيه فدية واحدة إذا لم يكفر عما سبق عن فعله الأول. وكذلك فيما لو قلم بعض أظافره ولم يكفر ثم قلم ثانية وثالثة ورابعة إلى أن أتى على جميع أظافره فإن فيه فدية واحدة فقط، وهكذا في اللبس وهكذا في الطيب. أما الأشياء التي لا تتداخل فهي مسألة الصيد، لأن الصيد فيه الجزاء قليله وكثيره، فيه الجزاء قليله وكثيره، حتى لو لم يقتل الصيد لو أصابه إصابة بالغة فيه الجزاء، ويختلف الجزاء في الصيد بين صيد القليل وصيد الكثير، فلذلك لا تتداخل. مهما قتل من صيد فإن عليه الفدية في كل واحد من أنواع هذا الصيد أو من أفراد هذا الصيد، حتى لو لم يكفر عن الأول لأنه إتلاف تترتب الفدية على كل واحد منهم. فلو قتل حماما ثم بعد ذلك قتل عشرا ثم بعد ذلك قتل حمار وحش فإن فيه الفدية في كل واحد من هذه حتى ولو لم يكفر سابقا. هناك نوع آخر أيضا لا تتداخل فيه الكفارات وهو ما سبق ذكره، يعني من الحلق وتقليم الأظافر وتغطية الرأس والتطيب في البدن فيما لو فعل واحدا منها ثم كفر ثم عاود الفعل ثم كفر، فإنه يجب عليه في كل مرة كفارة. لأن الكفارة، ما معنى الكفارة أو الفدية؟ تغطي ما سبق، يعني كأنه انتهى. فإذا عاود الفعل مرة ثانية كأنه فعل فعلا جديدا، فلا يدخل فيما سبق، لا يدخل فيما سبق إلا إذا لم يسبق له أن يكون قد فدى أو كفر. فإذا لم يفعل ذلك، فإذا فعل ذلك فإنه يكفر تكفيرا جديدا، يفدي فدية جديدة عما فعله الآن. إلا الصيد، إلا الصيد فإن فيه في كل واحد منه الفدية قليلا كان أو كثيرا، قتله دفعة واحدة أو قتله على دفعات. هناك الإمام أحمد رحمه الله عنه رواية أخرى تقول لو كرر فعلا واحدا لكن لأسباب متعددة فإن عليه في كل مرة الكفارة. يعني لو غطى بدنه مرة في الطريق، أحرم من المدينة مثلا من ميقات أهل المدينة، وكان بعد أن أحرم كان الجو باردا شديد البرودة فلبس ثيابه أو تغطى بالمقيل، ثم بعد ذلك عندما وصل إلى منتصف الطريق كان الجو يعني شديدا، نزع ثيابه بعد أن زال البرد، ثم بعد ذلك عندما مشى قليلا وجد أن الجو شديد الحرارة، تغيرت حرارة الجو فاضطر إلى أن يغطي بدنه بشيء يستره عن الحر، غطاء ملافق، فحينئذ تجب عليه الكفارة يقول. ثم بعد أن وصل إلى مكة اضطر إلى تغطية بدنه لأنه مريض، أصابته قشعريرة فاضطر إلى تغطية بدنه، فإنه في كل واحد من هذه يقول عليه الكفارة حتى وإن كان الفعل واحدا كله تغطي لبس للمقيل. ولكن هذا الحقيقة يعني فيه بعد، لأن هذه الأفعال كلها إنما ثبتت للعذر، والعذر واحد سواء كان العذر مرضا أو العذر حرا أو بردا، كل هذه العذر. فلذلك الراجح أن عليه كفارة فدية واحدة إذا لم يسبق له أن يكون قد فدى. مسألة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، وذلك مثل إن حلق وقلم ولبس وتطيب ووطئ فعليه لكل واحد كفارة، وعنه إن مس طيبا ولبس وحلق فكفارة، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد ففي كل واحد دم. ودليل الأولى أنه فعل محظورات من أجناس فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة والأيمان المختلفة. هذا يعني المؤلف عندما استدل على الرواية الأولى يدل على ماذا هذا؟ على ترجيحه للرواية الأولى، أن الرواية الثانية التي تقول بأنها تتداخل أنها رواية ضعيفة عنده، فلذلك استدل على الأولى وقال بأنها لا تتداخل لأنها من أجناس متعددة، فكل واحدة منها فيها الفدية قياسا على الأيمان. لو حلف أيمانا متعددة، كل يمين متعلقة بشيء معين، حلف لا يدخل الدار ولا يأكل الطعام ولا يكلم أحدا، هذه ثلاثة أيمان، فلا نقول إن فيها كفارة واحدة، بل إن فعل إن دخل الدار وأكل الطعام وكلم فإن عليه ثلاث كفارات. لماذا؟ مع أنها كلها أيمان، أنها كلها أيمان لكن أجناس يعني متعلقاتها مختلفة أو أسبابها مختلفة، فلذلك وجبت عليه كفارة في كل واحدة من هذه الأيمان. فالمؤلف قاسها على هذا واستدل لها بأنها أجناس مختلفة، ورجح هذا على الرواية الأخرى التي تقول بأنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة. مسألة، والحلق والتقليم والوقف وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، يعني بوجوب الضمان لأنه ضمان إتلاف، فاستوى عمده وخطأه كمال الآدمي. وأما الوقت فلأنه وقت في عبادة، فاستوى عمده وسهوه كالوقت في رمضان، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. قال أحمد رحمه الله: قال سفيان: ثلاثة في الحج، العمد والنسيان سواء، إذا أتى أهله، وإذا أصاب صيدا، وإذا حلق رأسه. قال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه، لأنه شيء لا يقدر على رده. فهذه الثلاثة العمد، فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء. وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على فهو يقدر على رده، مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء، أو لبس خفا نزعه وليس عليه شيء. وعنه أن الفدية تلزم الجميع، لأنه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم الأظافر، ودليل الأولى عموم قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني هذا بيان لما يؤثر فيه الخطأ والنسيان من المحظورات وما لا يؤثر فيه. فهناك الأشياء التي ينتج عنها إتلاف، يتعلق بها الضمان، وقد قلنا في المرة الماضية إن قاعدة الضمان تقول بأنها الضمان يتعلق بالإتلاف، سواء كان هذا الإتلاف عمدا أو خطأ. فالحلق، حلق الشعر فيه إتلاف، إزالة للشعر، وكذلك تقليم الأظافر إتلاف، وكذلك قتل الصيد إتلاف، فيستوي فيه العمد والخطأ. يعني من حلق شعره لا يمكن له أن يرده، أتلفه، أذهبه، وكذلك من قلم أظافره، وكذلك من قتل الصيد، هذه الأمور كلها سواء، يستوي فيها العمد والخطأ، يستوي فيها العمد والخطأ من حيث الضمان. والضمان هنا الفدية، الضمان هنا بماذا؟ بالفدية. فمن حلق أو قلم أظافره أو قتل الصيد وجبت عليه الفدية، ولا نسأل بعد ذلك هل كان عامدا أو كان مخطئا، حتى وإن كان ناسيا، لأنه ترتب على فعله هذا إتلاف. إتلاف بقي بعد ذلك الوطئ. من وطئ زوجته وهو محرم، فعليه الفدية هنا. لماذا؟ لأن هذا أمر لا يمكن رده، فأشبه الإتلاف. يعني لو أن الإنسان غطى رأسه أو لبس المخيط أو لبس الخف في قدمه، هذا يمكن أن ينزعه لو تذكر، لو فعل ذلك ناسيا ثم تذكر ينزع غطاء رأسه أو الثوب عن جسده أو الخف من رجله. لكن إذا حدث منه الوقت فإن هذا أمر لا يمكن رده، فأشبه الإتلاف. فهذه الأمور الأربعة يستوي فيها العمد والخطأ متى ما حصلت من المحرم وجبت عليه الفدية. لكن بقية الأمور المحظورة في الإحرام، بقية محظورات الإحرام فرق فيها بين العمد والخطأ. من فعلها مخطئا أو ناسيا فإنه لا يؤاخذ، لا تجب عليه فدية. من غطى رأسه ناسيا ثم تذكر أو ذكر فنزع عن رأسه فإنه لا شيء عليه. وكذلك من تطيب وهو ناس لذلك فإنه إذا ذكر يغسل الطيب ولا شيء عليه. وهكذا في البقية، لأنه لا يترتب عليها إتلاف، ودليلها عفية لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن كان هذا الحديث بهذا اللفظ يعني لم يثبت، فيه روايات متعددة إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان أو نحوه، فيه روايات متعددة كلها تؤكد هذا المعنى، أن الخطأ والنسيان معفو عنهما، لكن معفو عنهما في ماذا؟ فيما يؤثر فيه الخطأ والنسيان، فيما يؤثر فيه الخطأ والنسيان. فهنا هذه الأمور غير الحلق والتقليد وقتل الصيد والوضع، الأشياء الأخرى يؤثر فيها النسيان، فإن فعلها ناسيا فلا شيء عليه، وإن فعلها متعمدا فإن عليه فيها يعني ما يفترق فيه الحكم بين حال النسيان وحال العمد، هذا يؤثر فيه النسيان. يعني النسيان أثر في رفع الفدية. مسألة: وكل هدي أو إطعام فهو لمسافين الحرم، بقوله سبحانه: ثم محلها إلى البيت العتيق. والطعام كالهدي باختصاصه بمسافين الحرم، بقول ابن عباس: الهدي والطعام بمكة، والصوم حيث شاء. ولأنه طعام يتعلق بالإحرام فأشبه لحم الهدي، والطعام بمكة حيث شاء فأشبه لحم الهدي. يعني هذا الطعام الذي وجب عليه بسبب الإحرام فعل محظورا من محظورات الإحرام، أو كان عليه هدي تمتع أو هدي قران، هذا كله بسبب الإحرام، فأين يكون؟ في مكة لمساكين الحرم، يكون لمساكين الحرم لأنه بسبب الإحرام، قياسا على هدي التمتع والقران، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم محلها إلى البيت العتيق. مسألة: ومساكين الحرم من كان فيه، سواء كان من أهله أو واردا إليه كالحاج وغيره، وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. يعني لا يعني قوله مساكين الحرم أن يكون هؤلاء المساكين من سكان مكة، لا، كل من كان مسكينا وولد في الحرم فإنه يستحق أن يأكل من هذا الهدي ويستحق أن يدفع إليه. مسألة: إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، نص عليه أو نص عليه واحتج بحديث علي حين ذبح عن الحسين بالسفيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية في الحديبية ولم يأمره ببعثه إلى الحرم. يعني هذا دليل على ماذا؟ على أن فدية الأذى تكون في المكان الذي حلق الإنسان فيه شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في الحديبية وجيء إليه بكعب ابن عجرة رضي الله عنه والقمل يتناثر على وجهه وقد أصابه من ذلك حرج وأذى شديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحلق شعره وأن يذبح أو يصوم أو يطعم أو يطعم أو يصوم، ولم يأمره أن يبعث بالهدي إلى الحرم، فدل ذلك على أن فدية الأذى تكون في الموضع الذي حلق الإنسان فيه شعره. نعم. مسألة: وهدي المحصري ينحره في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان، وهي من الحل باتفاق أهل السير والنقل، وقد دل على ذلك قوله سبحانه: والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولأنه موضع تحلله فكان موضع ذبحه كالحرم. وأما قوله سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمحمول على غير المحصر. وقال ابن المنذر: إن ذلك ينصرف على وجهين، أحدهما أن بلوغه محلة هو الذبح والنحر وإن كان في الحل، وذلك في حق المحصر ابتداء بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، والثاني أن من محله الذبح في الحرم، وذلك أن محله والثاني أن محله الذبح في الحرم وذلك في حق الآمنين بقوله سبحانه ثم محلها إلى البيت العتيق. يعني هذا كله بيان لأن المقصر يذبح هديه حيث أحصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح هو وأصحابه هداياهم في الحديبية، في الحديبية عندما صدوا عن البيت وهم محرمون أحصروا لم يستطيعوا دخول البيت فنحروا هداياهم هنالك، والحديبية من الحل، من الحل المكان الذي أحصروا فيه وذبحوا فيه من الحل، فهذا يدل على أن المحصر يذبح هديه حيث أحصر. وأما ما ورد من قوله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة أو قوله تبارك وتعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، فإن هذا قد وجهه العلماء وقالوا بأن المقصود بقوله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أن محل الهدي مختلف في حق كل أحد، فإن كان الإنسان آمنا واستطاع أن يؤدي نسكه فإن محل هديه هنا، وإن كان محصرا فإن محل هديه حيث أحصر كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. نعم. مسألة، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان لا نعلم في هذا خلافا إلا في الصيام عن هدي المتعة، فإن قوما اشترطوا أن يرجع إلى أهله، وقال ابن عباس الدم والطعام بمكة والصوم حيث شاء، لأن الصيام لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والإطعام فإنه يتعدى نفعه إلى من يعطى، لكن يصوم ثلاثة أيام إذا تمكن، يصوم ثلاثة أيام المتمتع والقارن إذا لم يستطع أن يذبح هديا فإنه يصوم ثلاثة أيام هنا عملا بظاهر القرآن الكريم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يبقى بعد ذلك أن السبعة هذه هل يجب عليه أن يصومها في أهله أم يجزئه أن يصومها هنا؟ فجمهور العلماء على أنه يجزئه أن يصومها في كل مكان حتى لو صامها في مكة، يعني لو أنه بعد أن اكتمل الحج صام الأيام السبعة الأخرى هنا فإن هذا يجزئه لأنه لا مزية لمكان على آخر، ولكن بعضا من العلماء عملوا بظاهر الآية فاشترطوا أن يكون قيامه للأيام السبعة الباقية في أهله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب دخول مكة، يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى ويدخل المسجد من باب بني شيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيضطلع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويكبره ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيقوم سبعا يرمل في الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين